رضينا رضينا بما ترضى إلهي رضينا رضينا رضينا رضينا بما ترضى إلهي وما الرضا سوى رب العرش لما أضلنا رضينا رضينا وأسلمنا إلى الله وجهنا فكم همنا الجهل الذي قد أذل رضينا رضينا عن المولى قضاء وحكمة وجئنا رضينا رضينا رضينا عن المولى قضاء وحكمة وجئنا سجودا أتينا مضينا أتينا رحاب النور أتينا رحاب النور بالثوب والغلا ورب الرضا روض الرضا ورب الرضا روض الرضا ورب الرضا روض الرضا قد أحلنا بطاقة بطاقة بشرى على الله دلنا. اللهم قابل سيئاتنا بإحسانك، واغفر خطيئاتنا بغفرانك، وأذهب ظلمة ظلمنا بنور رضوانك، واقهر عدونا بعز سلطانك. أيها الإخوة المؤمنون، بهذا الفاصل من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية الذي قدمه المبتهل الشيخ عفيف محروس، نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية المباركة التي قدمناها من مسجد النصر بقرية الحلمشة، مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية،